ويقينه وتدبيره وحده. وإيمانه ويقين من كماله. وكان ذلك من كمال معرفة أبي بكر الصديق وإيمانه ويقينه وتدبيره وحده. رضي الله عنه.